المصطلح واضح هو في دول المراجعة العينة تتعلق لتصديق إجراءات المراجعة، أي نعمل إجراءات المراجعة، إجراءات مراجعة إجرائية، إجراءات مراجعة فردية، تتعلق بتصديق إجراءات المراجعة على نهجة تقل عنها الناس من الجنود المتضمنة في أصول الاحتلال أو في آية المعاملات. يعني أصول الاحتلال وصيب الاحتلال يمثل المجتمع. أنا هطبق إجراءات المراجعة على جدة إلا عن 100% من هذا المجتمع. ماذا رفيق كتاب الأمم؟ رفيق كتاب الأمم ده مجتمع. أنا هطبق إجراءات المراجعة على نسبة إلا 100% من بنود من العملاء الموجودين في الرصيف. أما سؤال المعاملات، عندي معاملات زي معاملات البيع، معاملات زي معاملات الشراء، مش لازم أراجع معاملات البيع ومعاملات الشراء 100%. ممكن ناخد نسبة تقل عن 100% من معاملات البيع أو الشراء أو المحصلات أو المدفوعات إلى آخره. بنصدر إجراءات المراجعة بنسبة تقل عن 100%. هي دي المراجعة العينة الشفاف الشامل. ايه الهدف بقى لما بتصدر إجراءات المراجعة على العينة؟ هتوصل إلى نتيجة بشكل المجتمع الذي تم أخذ العينة منه. يبقى أنا لما بفحص العينة بوصل لنتائج ممكن أعملها بشكل المجتمع اللي أخذنا منه هذه العينة. إذا الهدف مش العينة بحد ذاتها، الهدف المجتمع لازم يأخذ منه العينة. فأنا لما بفحص مفردات العينة بقرأ معلومات عن المجتمع كله. أنا لو خدت مثلا مجتمع العملة كانت ايه؟ العملة 500 عميل في الشركة، مش لازم أراجع 500 عميل، ممكن آخد مثلا 50 من 500. أطبق إجراءات المراجعة يعني قبل الدور مخالفات مثلا لل 50، حتى أعرف معلومات عن ال 50، ومن المعلومات دي أقدر أعمل وأعرف معلومات عن المجتمع اللي أخذنا منهم هذه العينة. ده المقصود بالمصطلح ده. ما المقصود بالمراجعة بالعينة؟ 100% ممكن السؤال يبقى كده. المقصود بالمصطلحات اللي هتكتبه من دلوقتي عشان انت متضايق تبقى عارف هتتسأل ازاي. ما المقصود بالمصطلحات اللي هتكتبه؟ المصطلح الأول هو المراجعة بالعينة. أعتقد إن شرحناها لما فيه الكتاب. بيقول في النهاية إن العينات نوعين، عينات إحصائية وعينات غير إحصائية. طبعا هنشوف الفرق بينهم في فقره ثانيه ان شاء الله. ادي اول مصطلح. المصطلح الثاني المقصود بالاخطاء. ايه المقصود بالاخطاء؟ هيبقى عندنا نوعين اثنين من الاخطاء. لو حضرتك بصيت الشكل اللي قدامنا ده هتلاحظ ان انا عندي نوعين من الاخطاء. الخطا الاولاني بيسموه خطا عدم امتداد. اسم كده خطأ عدم امتداد. ومعنى عدم امتداد يعني انت ما استخدمتش الاجراء الرياضي معين، انحرفت عن الاجراء الرياضي، وبنسميها دي اخطاء عدم الامتداد. انحرافات عن الرياضي، انحرافات عن دوله الرياضي. مثلا الاجراء الرياضي بتقول ان المدفوعات تتم بشيكات. طب لو حددت هذا الشيء ناقص يبقى ده انحراف، مش كده؟ طيب لو الشيك لازم عليه طرفين من شخصين مختلفين، طيب لو ما الشخصين دول ما وقعوش على الشيك وناس ثانية وقعت يبقى برضه ليه؟ انحراف، انحراف عن الإجراءات اللي إيه؟ الإجراءات اللي بيسموها خطأ عدم امتداد، عدم امتداد للإجراء الإجراءي المعين. مثال ثاني الفاتورة بتاعة البيع قبل ما ابعتها للعميل عشان اطلب السداد بقول له لازم الفاتورة دي الرقابية اللي جاية على قد ما تبقى هنرجع فواتير العملاء النهارده قبل ما نرسلها يا حاجة راجع الفواتير دي قبل ما وبص على الفاتورة قبل الاحتمال يقال له الرقم ايه؟ الرقابي. طيب لو ما قدرناش توقيع ايه؟ يبقى هنا توقيع ايه؟ يبقى برضه الصراط الواضح له مين؟ طب والصراط المنهج اذا ده صراط الله يبقى ده صراط. طب ما لقيتش مشروع معلش توضيح ولا شواهد ولا حاجه، ده لها هدي انت لها ايه؟ ويتفرج على ايه؟ انا الصراط الله قلبه بايه؟ الاراده. طب انا لو عندي مثلا 10 صواريخ ما عندهمش التوقيع بتاعي والتعليقه بتاعتي اثنين، يبقى اذا الصراط هنا يساوي كام؟ 10 من 100. يبقى الخطا هنا في ايه؟ الخطا نازل اسمه ايه؟ خطا عدم امتنان لاجراء لقاض معين. ايه اجراء القاض هنا؟ عدم وجود توقيع حيثا على صور وعلى رسوم الحساب المستمر للعملاء او على مواكيل السعر بتاعت القمر. لاجراء القاض ايه اجراء؟ ان التوقيع مش موجود او توقيع شخص غير القاض مستمر تاني، ده يعتبر ايه؟ انحراف. ده أول نوع من الانحرافات. النوع الثاني من الانحرافات يسموه النوع الثاني من الأخطاء يسموه الأخطاء المادية. والأخطاء المادية هي اللي هي أخطاء مثلا في العملية الإنسانية. مثلا خمسة ستة عشان تنطبق الحدود دي تبقى 40. خمسة ستة كام؟ 40 خمسة صح. ده خطأ اسمه خطأ إيه؟ مادي. خلي بالك الاخطاء الماديه ممكن تبقى اخطاء في اسم العميل كمان، بدل ما تبقى بتاع البعيد مدعوم تعدي بتاع البعيد مدني. الفاتوره هنا بتبقى خطا، اصلا خطا مادي. يبقى الخطا المادي ممكن يكون في العمليه الماديه زي ما قلنا كانت بتبقى 40، او ممكن يبقى الخطا المادي في اسم الايه؟ العميل. طيب الانحرافات هي اللي هي في شكل اخطاء ماديه بتبقى صعبه للخبراء بيسموها خبراء التفاصيل او اختبارات التحقق المفصلين. اما الاختبارات الاخطاء الاولى بتبقى صعبه لاختبارات اسمها اختبارات الرقابه او الكومبلاينس. ايه المقصود اللي هي يا جماعه بالاخطاء؟ يبقى لما حضرتك تيجي تجاوب على السؤال هتقول لي المقصود بالاخطاء المحايدة. الاخطاء عدم الامتنان ودي مخاطرة لاختبارات الرقابة، ولكن ازاي تقولهم زي ما قلتهم كده. والاخطاء الثانية تلاقي اخطاء مادية، هذا اخطاء للعمليات الإدارية زي اخطاء الانفتاح، ودي مخاطرة للاختبارات التفاصيل. هذه الإجابة المثلى على التعليم المثلى، ها؟ يعني اللي ده بيتكلم عليها درجة كاملة، لكن ده قال لحضرتك إن كلمة مش صعبة أو مش معنى، ما تاخدش إجابة إيه؟ كاملة. يعني من كل الأخطاء كويس أخطاء تعليم السرية وتوصل، يبقى أنت مش عارف إن أنا بيقول إيه. كمان في نقطة تانية عندنا تفسيرة تانية للأخطاء، ممكن نقول عليها خطأ منفرد، وفي نقطة تانية بيبقى خطأ متكامل، عكس المنفرد. لأن الخطأ المنفرد هو خطأ إيه متكامل، ها؟ وفي خطأ الخطأ إيه؟ متكامل، واحد مش حاطط جدول الخطأ خالص، مسكين ومعاش أي حاجة، دايما يقرأ الخمسة ستة إيه؟ صباح على الفجر، كل مرة كده، ده خطأ إيه ده؟ مش منفرد، ده خطأ إيه؟ متكامل، في خطأ منفرد، خطأ إيه متكامل، وبالتالي ده يكون ممثلا لأخطاء المجتمع. خطأ المشكلة ده في خصوصها كده يعني. طيب الخطأ النوع الثاني اللي هو خطأ ايه؟ ها؟ متكامل. متكامل على طول خطأ متكامل في خطأ متكامل. ده بالنسبة للأخطاء. المصطلح اللي بعد كده مصطلح ايه في المجتمع؟ ايه مخصوص للمجتمع؟ المجتمع، ايه مخصوص للمجتمع؟ يبقى ده دلوقتي ممكن السؤال بتاعك اطلب المقصود بالمصطلحات الآلية، قلت لنا العينين مراجعة العينة، قلت الأخطاء إحنا ثلاثة المجتمع، ما هو المقصود المجتمع؟ ما تكتبش أي كلام من فضلك، اكتب الكلام الموجود. المجتمع مجموعة بيانات كاملة، هو كده مجموعة بيانات كاملة، إزاء من المعاملات أو وظيفة زي ما قلنا كده من المعاملات كده معاملات البيع تعتبر مكتمل، معاملات الشراء تعتبر مكتمل، لكن هناك واحد معاملات المحاضرات النقديه مختلفه، معاملات المدفوعات النقديه، لكن في ناس بتبقى ده كان اساسه ايه؟ مجتمعين، مجتمع الجمهور ومجتمع الجنائي. هنا في بعض هنا بتختلف عن المستقبل. بعدين هنا مجتمعين، يبقى مجتمع المبيعات ما ينفعش يبقى فيه عمليه شراء، ومجتمع المشتريات ما ينفعش فيه عمليه ايه؟ مشكله. يبقى المقصود بالمجتمع بيانات كامله في كام من المعاملات، او مش لازم معاملات، انت بتبقى فيه مجتمع العمر لو مجتمع كلهم عمر، كلهم بيعملوا بالاجل كده، كلهم بيضربهم بالسباب. ما عندي مجتمع تاني زي الموردين، ده مجتمع برضه وفي كتاب، وفي كتاب الموردين، ها وهكذا. ممكن نعيشوا في المجتمع ده الى طبقات. نعم. انا شايف ان في الملاحق استاذ زكريا في الملاحق عامله مختصر كويس، يعني هل ممكن ان انا ادخل من هنا باختصار افضل من هنا؟ وشامل انا لو عايز لو اعرف ان هنا ايه، انا هنا في الكتابات هنا عارف، ما احتاجش هنا تاني. انت لو حضرتك لاحظت في الصفحه 84 نفس الكلام اللي قلته لحضرتك. اه كده هتستفيد. لا ملحق المعيار، اصل ملحق المعيار بيتكلم عن ازاي اختيار العينه، بيتكلم عن اختيار العينه، ما بيتكلمش عن اسلوب الاختيار نفسه ايه. لا ما بيتكلمش ازاي اختيار العينه، ما بيتكلمش عن المعيار نفسه. لا انا شايف العينات يعني شايف المصطلحات هنا في الملاحق افضل يعني. لا هو الملحق بيتكلم ازاي تختار العينه، ما بيتكلمش عن معيار نفسه. عايز الاجابه تكون مقنعه. انت بقى من اليمين للشمال للغرب للشرق، المهم اقناع. خليك مقنع. مقنع وليس حاسم. ايوه مش كده، انا مش حاسم كده. لو قلت لك اقنعك من زمان كان زمان برضه. خليك مقنع. اقعد كده يا حاسم. بدون ما المجتمع ده اللي هو بيانات كامله دخلت المره الواحده، ما هيش مكتوبه اكيد حضرتك كده النقطه دي. لازم البيانات الكامله دي تبقى دخلت المره ايه؟ واحد. يعني عشان كده المجتمع يبقى الاتفاق ده بيكون واحد، في اشتراك في المره كده. ولا لا؟ بقول لك المجتمع ده مش بيحسبوا الطبقات او المجتمعات الرابعه. معاملات البيع ممكن يقسمها الى طبقات، عمليات بيع بمبالغ كبيره ده طبعا، عمليات بيع بمبالغ متوسطه ده طبعا ثانيه، عمليات بيع بمبالغ صغيره ده طبعا ثالثه. دي يا جماعه الطبقات العملاء، عملاء متوسطه كبيره، عملاء متوسطه متوسطه، عملاء متوسطه صغيره. ممكن اقسم العملاء ده ثالثه غير كده، اقول لك والله عملاء اعمار بدون تدريس كبير، عمر الجيش مثلا، بقول عمر الجيش، عملاء عمر الجيش بتاعهم متوسط، عملاء عمر الجيش بتاعهم صغير وهكذا. بنسميها طبقات او مجتمعات ايه؟ فرعيه. ليه لو احنا مجتمع فرعي؟ لان كلهم عملاء او كلهم مبيعات او كلهم مشتريات، عشان دي مرة واحدة. ده دي احتياج للفرق في كل مراحل، ان ده مبلغ كبير، مبلغ صغير، مبلغ متوسط. فممكن نقسم المجتمع الواحد الى طبقات او مجتمعات ايه؟ طب حضرتك انا لما باجي بشتغل بقى هاخد من هعتبر ان العينه لما باجي احسب النسب بتاعتي واشتغل على المجتمع الاساسي ولا احسب مجتمعات فرعيه؟ ما انا هسحب من المجتمعات الفرعيه وهسحب من طبق اساسي لما اجي احدد نسبي والخطا بتاعي احدد على انهي مجتمع. سؤال جميل وسؤال مشروع مقنع، مقنع وليس حسن. انا حاسب المجتمع الى مرات اجاوبه، يعني حاسب المجتمع الى مرات. ممكن الطبقه اللي هي بتاعت العمر اللي هي الاصوله الكبيره ممكن ما راجعهاش معينه، راجعها بالكامل. ليه بقى؟ وكان بقى العمر اللي رفضته المتوسطة ممكن يختار منه معينة ويعطيهم صدقات إيجابية. العمر اللي رفضتهم صغيرة أخذوا معينة ويعطيهم صدقات إيجابية. نوعا ما مش أكل واحد لا اقتناع ولا عشان إيه توصل لحديثا مقنع لا لا المطبعة رقم 7 مطبعة ومهنة المخاطرة اللي عينها مش خطأ نقول عليه خطأ خطأ لا المطبعة رقم 7 اللي عينها خطأ اللي عينها هو حدث الجيد الخطأ للهندة الخطأ رقم 7 هنكمل عن الخطأ الحمد لله الخطأ اللي عينها واضح قوي خطر انت المثل هذا انك تفهم المجتمع بامكانك هتعمل عليها منه طيب ايه الخطر انك توصل في النتيجه تختلف عن النتيجه لو انهالك حط المجتمع ايه كله يبقى هذا هو الخطر يبقى ايه الخطر هو اختلاف النتيجه استنادا الى بعض عليها على النتيجة التي كان يمكن الحصول عليها لو تم تطبيق إجراء المراجعة على مجتمع العين. فين الخطر؟ فين الخطر؟ انت الخطر؟ إنك حصلت إلى نتيجة تختلف عن النتيجة لو أنك حصلت المجتمع كاملا عشان كده بيسموها مصاحبه العينه يعني انا عامل عقد اشوفه 50 عميل حاول منهم انزل عينه طب هو انا لو كنت رجعت ال 50 كلهم كان ممكن يوصل للنتيجه تختلف عن النتيجه لو انا حصلت ال 50 فده بيسموه ايه؟ خطر للعينه بس خطر حياتنا هنقسمه بقى وإيه الصعوبة؟ هنقسمه كده؟ هنقسمه مرتين مش مرة واحدة. لو أنا بشتغل في اختبارات الرقابة في نوعين من خطر العينة. لو أنا بشتغل في اختبارات التحقق التفصيلية عرفت إن خطر العينة نوعين تانيين. مع كده إن الخطر بتاع العينة أربع حاجات، أربعة، اثنين بيصحوا المراجع اللي هو بيطبق اختبارات الرقابة ونوعين تانيين ينهى المراجع في تسجيل اختبارات التحقق التفصيلية. طيب تعال معايا اختبارات الرقابة ايه انواع خطر العينة؟ نوعين اثنين اهو هم مشهورين ازاي؟ اول خطر اسمه خطر تطبيق انظمة الرقابة بأنها أكثر فاعلية مما هي عليه. تطبيق أنظمة الرقابة بأنها أكثر فاعلية مما هي عليه. مع كده إيه بالذات كده المراجع في الخامس بالذات في الخامس مين؟ الخامس مين؟ في النظام الرقابي. هو فاكر ان نظام الرقابه يعني هنا يعني مش كده؟ يعني هنا يقول ايه؟ يعني هنا المراجع فاكر ان نظام الرقابه هو النظام الست ها؟ اللي يقدر يدفع كل ايه؟ الانحرافات مش كده والحساب يعني انا هنا ايه؟ اصاب النظام الرقابي بيدفع فعال وهو الحقيقه لا وهو مش عارف ولا حاجه يبقى ده نوع من الخطر اهو فطبعا لما افضل ان الخطر الرقابي بانه اقوى مما هو عليه في الاداء معناه ان انا هعتمد عليه معناه ان انا ممكن انفذ الاختبارات التفاصيل اقل وبالتالي افضل ان انفذ الخطر الخطر ده منين؟ مش ان انا خليت تفاعليه نظام الايه؟ الرقابه جاي النوتة كده عارف ده بقى لما هنا انا ايه بتفضل على كل شيء ماشي معاك ومطمنة فتلاقي لو حد جه جنبها هياكل ويطلع على حاجة ايه كده ليه تقسيم في دماغك وحيدنا وفي الاخر ها يبقى نظام الايه فمين قلنا نرجع للزياده الحمد لله بلاش الاختصار ده ما كنا الحاله اللي حصلت كنا ايه؟ كنا معتمدين نعتبر النظام في مصر يعني النظام ايه؟ هنقل فريق البحر وقال لهم هذا اللي ما عجبكوش البحر راح مشروع البحر ايه؟ اللون كده البعض اللون بتاعك مش يعني عارف النظر في كده كلنا بقى عارف ان انا حاطط بتاع 67 دي ولا ايه هو احنا بنقول اللغه احنا بنقول كده ونازلين عندنا البعض ايه قوي ده خطر الاولاني بيقول عليه يعني مغالاه مش كده طب النوع العكس ده خلق تطبيق أنصدق الخلق أنها أقل بتعمل إيه؟ جمع إيه عليك؟ أقل بتعمل إيه؟ على أنت واحد صغير كده بتجين عليك ها؟ نقص النظام الإسلامي مش تاني ولا تبقى إدارات التطبيق وبتحكيها وانت مقاوص هاي حاجة الفترة الأولاني أثر على التعليم لكن الخطر الثاني يأثر على الفتاة لكن كده الخطر الأول يأثر على تعليم المراجعة ليه يأثر على تعليم المراجعة؟ فقط كده يعني تعليم المراجعة يعني المراجعة قادرة على تحصيل الهدف منها مش كده لا طبعا انت اعتمدت على شيء قانوني زي ما قلت بالله كده مش كده إذا نظر إلى رأي غير تماما القرار المالي فتبقى تراجع مش حالة مظبوط؟ طب والتاني؟ فبيأثر مش حالة بيأثر على الزكاة الزكاة إيه؟ الصوت الوقت أنا النظام اللي بقى مش شاطر فيه كده توسع فيه حجم العينات خبرة أكتر بنور أكتر تاريخ الحديد لما تكريس دي الهدف يتحقق طبعا لكن تبدا اقل ايه؟ الشافعي اقل ايه؟ الذكاء يبقى الاولاني التكريس كده بس الهدف مش هيتحقق فالفعليه الخطر الخطر الاولاني تكريس اقل صح لان انا هاخد حاجه معلومات اكبر تكريس اقل ده تحقق ايه؟ رب الضابط يبقى مش فعال مفهوم؟ طب والتاني؟ تكاليف عالية رب انت بقى ايه؟ بتتكلم بالظبط الرب عالية رب كده لكن دي مش كده؟ ها؟ وبالتاني التكاليف مش كتيرة بس الرب اللي ايه؟ اللي بقى يبقى مش هتقدر على التعليم الكفاءة تتحقق الكفاءة دي ايه؟ يبقى خطر العجينة المصاحب لاستمرار الإقامة نوعان خطر العجينة المصاحب لاستمرار الإقامة نوعان تطبيقا ضد الإقامة أنها أكثر فعالية من أهي عليكي وهذا يؤثر على فعالية الخطر الثاني تطبيقا ضد الإقامة أنها أقل فعالية من هذا هذا يؤثر على الشباب مين الإجابة المشكلة؟ دي المشكلة هتبقى اتفرج على ايه؟ يعني العقل كده ها؟ الكيميائيين بتقولوا بقى ان انا بحب كله بس حضرتك خدت السؤال ده واحنا نقوله ها؟ حضرتك خدت السؤال ده واحنا نقوله والله كل المكان بيقول لك يا كده اللي انت بتيجي فيه وانا يعني بقلل اثنين بعد كده انا بعتمد على هيكل الموضوع كله هيكل موضوعنا يا عم اسئله الدنيا دول الثاني وفي كل حاجه ما شاء الله عليك يا رب انا فاكر في الحاجه مش انا بقول انا لوحدي لا احسن تبرموا على كده. طب بالنسبه لاستغراق التفاصيل خطر العيال كنا احنا جايين خطر العيال باختبارات التفاصيل اختبارات الرقابة اختبارات الرقابة بتجيلك فشل على اخطاء عدم الاتزان واخطاء التمر واختبارات التفاصيل بتجيلك فشل على مين؟ على الاخطاء الايه؟ النتيجه. بالنسبه لايه خطر العينه؟ انا حابب عينه من العملاء. يا ترى القيمه المقصوده انها تقول عليه صح ولا غلط؟ هنا ده مش خطر عدم الاتزان ده خطر ايه؟ مين؟ ممكن اصلا نوعين اثنين من النتائج والدولة بيكونوا اخطاء. الخطر الاول هو خطر عدم وجود خطأ هائل وهو بينما هو مربوط يعني. يعني بعد ما حط العملاء قلت لا المجتمع ده دليل مفيش خطأ هائل وهو يحكي بالارض في خطأ هائل وايه هو مع كده برضه ما حصل للراجل ده تاني مع كده برضه الداخلية ايه؟ هتتقطع الخبر الأولاني أهو خطر عدم وجود خطر هام مؤثر بحيث أن هذا الخطأ موجود فعلا. ده يؤثر على تعريف الإيه؟ المركب. والتاني النوع الثالث خطر إيه؟ وجود خطر هام مؤثر فعلا في الحقيقه يعني انا هقعد مستمع العملاء واقول لا لا لا ما شاء الله ها ده مستمع يعني لطيف كريم مفيش اخطاء مش هين انها وفي ايه؟ لا لا ما في حاجه تغيير حاجه خطا وجود خطا هي هام بينما في المنطقه انها وفي ايه؟ يعني لما بحط مستمع العملاء قلت هنا المجتمع ده فيه كعكة انتهاء العقوبة مش مضبوطة في حين ان العقوبة ايه؟ مضبوطة فعلا ده بيؤثر على ايه؟ كفاءة ده بالنسبة لخطر العين طبعا 100% هذا المصطلح وبعد كده المصطلح ان هو مصطلح يعني جوهري يعني قلته اعلى من خطر المجتمع تعليم المجتمع مش كده؟ يعني انا كده اثبت المصطلحات تغيير المصطلح ده ما جيش اللي قبله مثلا انا بتكلم على دايما انا ثابت تحس كده المصطلح المهم اللي بنركز عليه. طيب كان خلي بالك لما اجي اقول الخطر والله الخطر عباره عن ايه الخطر بصفه عامه؟ احتمال. الخطر عباره عن احتمال. المتأثمات الحكاية هذه مقاطع تسمى مستويات الايه؟ خلاص يا جماعة ده بالنسبة للمصطلح بتاع خطر العيان. عندي مصطلح تاني اسمه مصادر عدم الاكتشاف الأخرى. خلي بالك الخطر الأولاني سماه خطر الايه؟ العيان صح؟ بيقولوا عليهم دول اللي هي سامبلينج ريسك سامبلينج ريسك خطر مصاحبة العيان. واحد قال هيتم العينة للمحيط أكثر، أنا مش هشتغل بالعينة، أقف المجتمع بيه لنبوش أمين، مفيش عينة. إذا الحالة اللي حصل العينة من خلال الجيش الوقت، ماذا لما تحصل العينة مساوية للجيش الوقت؟ إلا لأن الحق المجتمع بكام؟ يعني ده اللي انت فيها بقى انت حتى كده كده ايه واقول لك ايه صح ولا غلط ولا براءه. هنا انت بتتكلم بقى على حفظ، بتتكلم على ايه؟ على الشيخ. وده اللي انت هتشوفه في السنه دي في امتحان القراءه. بقول له ايه؟ تم فحص المجتمع بالكامل وبالتالي تكون يكون خطر علينا الكامل دي في حفظ صح ولا غلط؟ طبعا نص الدور على فكرتها يا رب. هو ما بيبقاش حفظ المعادلة اللي هي بتاعت الخطأ بيبقوا كاتبين فيها خطأ الاكتشاف، هل خطأ عدم الاكتشاف ده هو نفسه خطأ الاكتشاف اللي في المعادلة؟ في نموذج الخطأ بيكتبوا ده خطأ الاكتشاف، هو خطأ عدم الاكتشاف. يعني هو طب هو ليه المواجع الأجنبية بتكتبوا ديتكشن ريسك؟ عدم الاكتشاف. والديكشن ده كده كان مخاطر الايه؟ الاكتشاف. انت كده حرفيا ما هو خاطر الجهاز منين؟ عدم الاكتشاف ولا عدم الاكتشاف؟ عدم الاكتشاف. طبعا حطيت اشتراك في كل حاجه بتقدر تتكلم عشان تقدر ايه تطبق الشغل ده. ماذا انا عايز اتفكر من وجود منتهى الشعر مرفق وصول الفاتوره دي كأن المجتمع الذي يذكر منه معينه هو مجتمع قوى فروجيه الدنيا وليس مجتمع مبتدئات الشعر. يكون اولا ماذا تستفيد او تتذكر في انجاز المراجعه لو تدعو كده لما يخرج منها كنا نتكلم في هدف ايه؟ هدف اللي هو الحدود وهدف الاجتماع. وقلت لكم ان في عندي مجتمعين، مجتمع فواتير البيع او قوى فواتير البيع عشان اكون دقيق، ومجتمع حضرات الشعر. عندي كام مجتمع دلوقتي؟ اثنين. انا بحب حاجه وعندي صور فواتير البيع دي تمثل المجتمع، وكل من هذا فعل هذا تشكله للدروب، فعندي مبتدئات في الشعر. مفروض ان المجتمعات تتطابق، يعني لو شركه محترمه كل صورة مطلوب البيع لها نادي قريبها من مبتدئات الشعر. ده القصد يعني. طيب لو شركه عايزه تضخم المبيعات دي تبقى يعني مش مبيعات وحيده، وده انا دلوقتي مش هحرصك بالطبع الخيار بتاع ايه مش ان احنا عايزين نعمل مبيعات ايه وحيده. فهنعرف ايه؟ مع الحاجة الفواتير اللي كانت موجودة لأن مفيش مستندات ايه؟ شكل. يبقى لو عايز تعرف ان عملية البيع دي عملية حقيقية مش وهمية المفروض تعمل ايه؟ هدفك عشان تحقق منها من الحدوث مش من الاجتماع دلوقتي. ها؟ هتاخد شوية صور فواتير بيع وتروح تدور على ايه؟ زي ما وصلنا من مستندات الدنيا الشعر. لقيت المستند بتاع الشعر يبقى دي عمليه ايه؟ ايه؟ صح؟ فوق طب لو ما لقيتش؟ بتاع عمليه مهمه. يبقى الهدف هو اكثر على المجتمع الذي يوصل من المتعين. الهدف هو ها؟ الهدف التخلص من الفلوس. يبقى المجتمع الذي يوصل من معينه انا بتابع صور طوابير البيت. طيب احنا مطمئنين ان الفلوس خلاص، وده حاجه مطمئن على حاجه ثانيه اللي هو ايه؟ الاجتماع. ساعات الشركه عايزه تتفرغ للزراعه، مش تقسيم المبيعات الحاجه بقى غش المطاعم غش الفرقات. انا عايز اغش عشان ما ادفعش ضرايب. يبقى عايز اقلل العمليات الجديده ما تجيبهاش كلها. طب في المرحله دي هذا يحتوي الواقع ايه؟ التخطط من الايمان التسجيل فعل العمليات. اذا في حاله ما تجيبش منين ده القرار؟ مستندات الشحن. قوانين البيع هتاخد مجموعه من مستندات الشحن وتشوف يا ترى دي تسجيلات العمليات دي تسجيلات في التكاتف ولا لا؟ لا تسجيلات يبقى في اجتماع. لا انا ما كذبتش. يبقى في ايه؟ عدم اجتماع. يبقى في هنا قال ان احنا الاختيار بتاعك لتجراء المرافعه واتجاهه ممكن يبوظ النتائج اللي انت بتطلعها. يبقى هنا المخاطر بشكل مخاطر معينه تنشا من عدم الاختيار السليم لتجراء الايه؟ طيب لو وصلنا للإجراء صح كان نجيب البقاء مش من البقاء وبقاء. مثلا بالنسبة للسند المتطلبات العمر المفروض زي ما خدت معاك 305 بتاع المتطلبات لازم تطلب رقابة مشددة من قبل المراقب على عمليات إرسال المتطلبات من لحظة إعدادها حتى لحظة وصول الردود. شوف احنا كلامنا معاك 205 بالطريقة دي. طيب لو ما فيش إشراف جدي على هذه العملية فممكن الشركة تبعت عن صدقات بأسماء الموظفين أو على عهود الموظفين بالظبط، ويبعتوا الوصول على مكتب الإيه؟ المراقبة. هنا التطبيق كان تطبيق ايه؟ خطأ. بالطبع ان احنا نبقى في الصلاحات الواضحة. لكن مفيش لقاء على حدود الاستاذ الصلاحات من جانب المراقبة. والاستاذ عشان يفشل المراقبة كان بالإيه؟ يبعد العاملين بتاعت الصلاحات دي بتاعت الصلاحات على موظفين معينين على ذلك. وهم يبقوا الرد على مين؟ على هذا الجواب. إذا هنا التطبيق كان تطبيق ايه؟ إذا هنا ممكن أيضا الخطر لا ينشأ عن الاختيار ولا ينشأ عن الايه؟ التطبيق. ممكن أيضا ما يكونش تطبيق لا أهم الإجراءات القضية على عملية إرسال المطلقات اللحظة إنشائها حتى لحظة الايه؟ وبالردود. يعني اختار صح وخطا ايه؟ صح. يعني لما يجيلي رفض المصطفى بقول افكر بقى تفكير الخطأ هنا ينشأ انك تفكر تفكير ايه؟ خاطئ. يعني لما يقولوا كده الأسئلة البديهية ايه؟ بيفكروا موسى يطلع ايه؟ فرعون. فخطأ تفكير كنت تفكر في الشارع قبل كده وإذا رأيت أن هذا الليث ايه؟ بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم ما تشوف الحاجة الجاية عليه كده وهو في انه بيتحكم فرحان فيه لو كنت محبوب عشان ايه؟ يعني انت مصعب هنا ان الفاكس في موقع نفسك ايه؟ خلاص موقع ايضا حضرتك تتعرف او هي معلومات عن المجتمع كانت معلومات عن المعلومات اللي هي دي اشتراك فكر الاجنده ممكن تفكر تفكير ايه؟ يا شيخ هذا جاء معلومات على عين السيارات المطارة بالميزانية موجودة في القرار في الشركة قال مزيدة عينة وعينة السيارات موجودة قال موجودة هو موجودة بس كيف تشوف السيارات من القرار قلتها ايه؟ انت مختلف من فشل قرار اذا احنا فكرنا او الموجود هنا تفكير ايه؟ خالص يبقى دي اسمها مخاطر ما هي مخاطر وعقوبة الانشاء مخاطر ايه؟ عالم ايه؟ الانشاء سواء استخدمت العينة ما استخدمتش العينة تعرفوا هي ليه ايضا تعرض لثلاث انواع دول اللي هي ايه؟ فشل في الاختيار اجراء الاجراء المناسب فشل في تطبيق هذا الاجراء المناسب فشل في تفسير ما ينتج عن تطبيق الاجراء المراجعه المناسب ده طبعا طبعا مهم. بعد كده اخلي وحده العينه وحده العينه طلعها طلعها اسمه وحده العينه الدكتور كان كده ازاي؟ عموما احنا بقى بنقلب عليه ناخد وحده والله ده اهم من معيار نفسه هو الملحق يا راجل ده الملحق حاجه لو انا استنطقت دلوقتي كبشره هتقدر تجمع الدروس ومجتمع ايه كل قلت هنا تعتبر وحده معينه قلت بقى حاجه تعتبر وحده ايه هنا بقى اللي بنسميها الوحده الطبيعيه الوحده الايه الطبيعيه خلاص يبقى الوحده العينيه هي ايه كل مفرده من المفردات التي يتكون منها الايه مجتمع عايز بقى مجتمع صور فواتير البيئه مجتمع صور فواتير البيئه كل صوره تعتبر وحده عينيه مفرده هنا مجتمع الحالات كل حميد الاطار ويحسين حالين اذا ما رأى دي وحدات الطبيعية ليه ما رأى وحدات الطبيعية لانها لا ايه يعني كاف ولكن في ذات الوجود اصول صدوق البيانة كاف ولكن يعني كاف ولكن اصول صدوق البيانة ما ايه طبيعية مش كده ولا فعلا يبقى اصول صدوق البيانة تعتبر وحدات الحالين الطبيعي الغير اللي موجود غير الثاني بشكل كبير جدا برضه الشخصيه ده يعتبر واحد ايه؟ علينا بجماعه علينا طبيعيه خلاص؟ يبقى وحده العينه كالعين كل ده كل مقدار من مفردات الجمود التي يتكون منها المجتمع، صح؟ مجتمع فواتير الشراء، يبقى فاتورة الشراء واحدة معينة طبيعية، شراء مجتمع المتخصصات، يفعل الأرض والشرطة واحدة معينة إيه؟ طبيعية، مطلوبة بقى. المصيبة بقى اللي شايفة عليا أنا كده واحدة العينة مش الطبيعية، مش الشرطة النقدية. وده جديد في المعينة، إنها المعينة للوحدات النقدية. بدل المعينة للوحدات الطبيعية يقول عليها معينة للوحدات الإيه؟ النقدية. لو أنا مثلا العميل أحمد، العميل أحمد يعتبر مفردة من مفردات العملاء، يبقى العميل أحمد ده وحدة معينة طبيعية، طبيعية، مظبوط؟ طب العميل أحمد ده مليون جنيه جنيه؟ ب500 جنيه. ايه بقى هنحدد كل جنيه من ال 500 وحدة معينة. فإذا ما بقى هي مش وحدة طبيعية، لكن هو وحدة إيه؟ نقدية. يبقى الوحدة الطبيعية اللي اسمها العميل أحمد فيها من جواها 500 وحدة نقدية. كل جنيه يعتبر وحدة نقدية مستقلة بذاتها. كل جنيه يعتبر وحدة نقدية مستقلة بذاتها. مثلا صورة فاتورة البيع، صورة فاتورة البيع دي وحدة معينة طبيعية. طيب هل كنت فاتورة البيع اللي فيها عمليه بيع 100 جنيه زي تكون فاتورة البيع فيها 100,000 جنيه؟ انا عندي فاتورتين بيع، صورة فاتورتين بيع، الصورة الأولى عمليه بيع 100 جنيه والصورة الثانية 100,000 جنيه. الاثنين لو أضربناهم وحدات طبيعية يبقى دي زي دي، دي زي دي، دي وحدة عينة طبيعية ودي وحدة عينة إيه؟ بس المبلغ من جواها مختلف. دي تعمل وبتعمل ايه؟ التقسيم بين وحدات المقدور. العين المعادله الطبيعيه دي يا جماعه، العين بتاع المعادله الطبيعيه دي ان احنا ما بنزرعش كلهم معادلات طبيعيه. لان دي زي دي، مع ان دي فيها قيمه كده وكام؟ ودي فيها قيمه كده وكام؟ نفس الشيء عميل رصيده 500 جنيه وعميل رصيده 3000 جنيه. لو حضرنا معادلات طبيعية يعني بتتابع واحدة طبيعية ولا واحدة طبيعية؟ بغض النظر عن الرقم شيء ولا لا؟ قال لك لا، الانتباه خليك في العينات الأداء سيبك من المعينة بالوحدات الطبيعية، عين بالوحدات اللي إيه؟ إيه النقد إيه؟ العميل الأولاني اللي رصيده 500 جنيه يبقى فيه 500 وحدة نقدية، والعميل الثاني اللي فيه 5000 يبقى فيه 5000 وحدة إيه؟ ده ده ترتيب ورقات. انا عندي 1200 كل حاجه طاقه اللي هي رقم 1 اللي هي رقم 2 اللي هي رقم 3 مظبوط. العميل اللي ياخد بعد الترتيب هيكسب بعد عليه 10000 جنيه يبقى اول ما يجي يسأله مش رقم واحد لا هيبقى رقم 1000 هيبقى رقم 1000 و1200 و1200 ما نخلص منه كده. نعمل عليه رقم جنيه واحد ثالث عليه احنا 3 جنيه. الجنيه اولا مش رقم واحد ولا رقم 1000 احنا ندخل بقى فانا طريقي يبقى كده ايه بترقم الجنيهات اللي في العمر بترقم الجنيهات اللي في ايه العمر. يعني نيجي نختار بقى نختار بطريقه معينه اسمها الاختيار المفضل. بصراحه انا كنت بتكلم في الجماعه الطريقه دي يا جماعه اللوجو خط الظهور كوحده نقديه. يعني انا بختار دلوقتي جنيهات ده ارقام كده بس تاني كده اللي بياخد مدى اوسع العميل اللي اسمه ايه؟ هيكسب يعني كده يا محمد ابو جنيه يا ترى خطوة الجنيه ده اختاره ان هذا اللي هو عليه 1000 ولا ده اللي هيكسب اللي عليه 10000؟ يبقى كده بالطريقه دي ان انا اختار الوحش اللي نقصه واحده هيبقى له فرصه في الظهور اكثر العميل اللي هو موجود فيه. وده مطلوب من ده مطلوب ان احنا نسدد العمليات المطلوبه بايه؟ وطبعا حاجه الجنين حصلوا مع الجهاز ده حاجه هيعمل كله بس بناخد الجنين النهايه انت عايز تلاقي نفسك هو كده زي النهار بتختار الوحده الصباحيه. يعني هتستغل الوحده النقديه لاختبار الوحده الايه؟ الصباحيه. فكرة جميلة أوي كانت معاينة الوحدات الإيه؟ إيه تحقيقها؟ ولكن تسليم وحدات الإيه؟ الطبيعية. طبعا ده كتاب كبير في العينات يقول عليه مهند مليون سامبل أو دولار مليون سامبل. ده بالنسبة لتعريف وحدة العينات. شوف التعريف أهو كل جنيه في رقم حساب عميل أو كل جنيه في سورة ظهور البيت اللي ده هو اللي هيبقى وحدة الايه؟ العين. ما تقولش سورة ظهور البيت لا ما تقولش كتابة عميل ده كل جنيه يعتبر وحدة الايه؟ عشان كده بيسموها معاها بالوحدات الايه؟ النقدية. وفي الأجانب عشان عندهم وحدة النقد الدولار بيسموها معاها بالوحدات الدولارية. ده بالنسبة لوحدة البيت هنا بقى بيشرح لك العينه الاحصائيه وطبعا العكس بتاعها العينه زي ايه؟ زي طرفه طرفه بشكل في المصطلحات. ايه المقصود بالعينات الاحصائيه؟ العينات الاحصائيه اذا نقف بقى الشرط الاول والشرط الثاني، شرط ايه الاثنين اهو. الشرط الاول ايه؟ تكون العينات الاحصائيه هي جهاز الاختيار للمفردات يتم عشوائيا في طريقه الاختيار اسمها الاختيار العشوائي. انا بقى اقول الاختيار بعد كده. ايه طريقه الاختيار العشوائي ده؟ يعني معناها ان انا مش هكون متحيز في الاختيار. الاختيار العشوائي يعني بمعنى لكل مفرده في المجتمع نفس الخطه والظروف معينه. اللي بنقول اختيار ايه ده؟ ايه العشوائي؟ على فكرة ما بنصفش بين الاختيار البدائي والاختيار العشوائي. مهم الاختيار نفس الاختيار نوع واحد. الاختيار البدائي والاختيار الايه؟ دول مختلفين عن بعض. البدائي غير مين؟ العشوائي. الاختيار العشوائي معناها ان انا حدد لكل مفردة فرص متتالية في الظهور ضمن مفردات العينة. أنا عندي مفتاح زي حضراتكم كده. حضراتكم تعتبروا مفتاح مش كده؟ طيب لو أنا اديت كل واحد فيكم رقم مستهدف يبقى أنا دلوقتي كشفت أهو عندي الطالب رقم واحد هادي، الطالب رقم اثنين هادي، الطالب رقم كذا، ثلاثة، أربعة، كده. خلاص؟ طيب العالم ايه ده الرقم على الشريط ده ده لازم تتعمل في شكل عامله وصفوفي دون خط ودون تدريب معين. لو انا واقف وقعدت على باب الزمن مش يا عم واحد اي عربيه لحد اهي كل الرقم هو محسوب وراه والحكم الشرطي مطلوب مننا بالعينات التكوينيه الاحصائيه وايضا مطلوب العيان دي الاحصائيه فالافضل ان نسمع عليه ايه بقى خلينا ايه نعمل فكرة تعريف عشان الوقت اللي هو مختار الأخطاء المسموح بيها نقف هنا حتى مختار الأخطاء المسموح بيها ده تعريف الأشياء يا جماعة تقول عليه اللغة الإنجليزية تجربون تكشن ريت إيه مختار الأخطاء المسموح بيها قبل ما نقول الشرح بتاعه التعريف أهو الحد الأقصى من الأخطاء في المجتمع والذي يكون مستوى الأعطاء المسموح به الحد الأقصى من الأعطاء المجتمع والذي يكون مراجع على الأساس إيه؟ وعشان تسموها مسموح إيه؟ هو خطأ كده؟ لو احنا خطأ على الميزان أو خطأ إيه؟ نجد بالتالي إيه؟ عند الاستهلاك إيه؟ وجوده مفيش بيت اثنان ولا بيت اثنان هو السجل اللي انت تزوجها دي بيت اليوم لا في اخطاء انت ايه؟ ماشي والله هو تفكير ان اي مجتمع ممكن يكون كامل لما مش كامل الحفاظ هو مجتمع عرضه للغيوط نسبة معينة من الأخطاء الناس اللي انا بيتحمله بنسميه الخطا اللي مسموح بايه؟ بيه عدد احتياجات نص وبوله بالظبط كده بعد كده هنشوف ان احنا عندنا اجهزه المراجعه ودي بقى يعني نقط على اجهزه المراجعه اللي ماشي عشان نكمل والمره الجايه ان شاء الله نخلص النهارده ونعمل الاجهزه وبعدين نتكلم نعمل ثلاث أنواع من الاختبارات عندما تؤدي هذه أنواع ثلاثة نحصل على هذه المراجعة، نحصل على معلومات. أول السلوك ممكن السبعة، أول الإجراءات ممكن السباحة، إثناء إجراءات تقييم الخطر. إجراءات تقييم الخطر، دي إجراءات صراحة يعني بيها إن شاء الله نحصل على معلومات، نحصل على هذه المراجعة. طبعاً إجراءات تقييم الخطر سبق وشرحناها، وقلناها بتتكون من الاستفسارات زائد الإجراءات التحليلية، شرحناها قبل كده. النوع الثاني للإجراءات اللي مش هنسمع منه الأدلة اسمها اختبارات الإلقاء، كان بقى كلمة اختبارات تساوي كلمة إجراءات. إجراءات بنختبر بيها هل أوصف الرقابة تعمل أو أوصف الرقابة لا تعمل، فبيسموها اختبارات الرقابة. وطرق الإنجليزي بيسموها كومبلاينس تيست. دي النوع الثاني اختبارات الرقابة. بس في نقطة مهمة، اختبارات الرقابة تؤدى فقط إذا اكتشفنا من خلال إجراءات تقييم الخطر ان هناك توقع ان الرقابه بتعمل بتعليم، عشان كده الكاتب المفروض تؤدى يمين لازم تؤدى اجراءات الرقابه. انت الخير عندما تحتوي اجراءات تقييم الخطر على توقع لتعليم تشغيل انظمه الرقابه. احنا بنتوقع ان الانظمه الرقابيه بتعمل بتعليم، اذا كان هذا هو التوقع اذا كانت اجراءات الرقابه. يبقى لا تلاقي نفسك في اختبارات الرقابه، لا تلاقي نفسك، لا تلاقي نفسك مش متوقعين انك تعمل بالتعليم. مثلا انظمه الرقابه ذات التصميم الرديء، انظمه الرقابه ذات التصميم الرديء، هل تتوقع ان هذا النظام الرقابي ذو التصميم الرديء سيعمل بالتعليم؟ سيمنع في منع التحريف؟ لا طبعا. يبقى إذا كنا بالفعل نعمل اختبار للنظام الرقابي ذو تصميم ضعيف. فإذا كان هناك توقع أن النظام الرقابي سيعمل بتعبير من نفس هذه الاختبارات فقط. عشان كده ليست الاختبارات ضرورية 100%. يبقى تبقى ضرورية ولازم تتنفس إذا كان هناك توقع أن النظام الرقابي تعمل بإيه؟ بالتعبير. زي ما قلت لكم مثلا تيجي تقول انا عايز اراجع الزنوطه دي انت مثلا. فبقول لها قالي خلاص الحلقه الساعه 3 انا جبت الساعه 4 في الصلاه، كنت 4 5 4 6. طب انا قلت لها انا هاكل 4 6. طب فين الرقابه هنا بقى ان شاء الله؟ هو في رقابه بس ايه؟ نظام يعني نظام ضوئي مش كده؟ فليس هناك توقع ان هذا النظام هيعمل ايه؟ العينات هنحدد العينة دي عينة ايه؟ ها؟ الصفات، ليه الصفات؟ لأن هذه الصفة بتاع التوقيع موجودة ولا لا؟ ما بيجيش تقييم انا ليه؟ انا ليه ايه؟ وجود التوقيع، اذا كان التوقيع موجود يبقى في التزام بالظهر الرابع، التوقيع مش موجود يبقى لا يوجد التزام بالظهر الرابع، عشان كده طبعا ليه في قطاع اتريبيوت تامل، لان احنا بلاش عندي مثلا دورة البيع مثلا، دورة البيع للأجل، دورة المستهلكية للبيع للأجل. فقط كده معايا يجي واحد فيهم يشتري منك الأجل، يتبعته لدرجة الائتمان، يدربه ويديلهم مبادرة منح ائتمان. يبقى في طلب مقدم للشراء بالأجل، وفي مبادرة منح إيه؟ ائتمان إذا تم الموافقة عليه. وبعدين اذا تم الموافقة عليه يتم تحرير المصرف لإقرار البضاعة من المخزن. شوف المحل وبعد ما تدينه صوت البضاعة من المخزن نعمل محضر تسليم او بوليس ايه؟ شك وبعدين يبعت الفاتورة الفاضلة بالايه؟ بالشغال. انا قلت كده مستهدف كان عايز كده معايا طلب شراء مصدر للعميل وتسليم المخزن كمان تسليم مصرف من المخازن محضر تسليم او بوليس الشك اليوم طبعا وبعدين الفاتورة الايه؟ طيب هنا مفروض الكميات والصفات بتاعت الاشخاص تكون متطابقه في المستندات كلها، هو طبعا 20 ماده خرجت من المبنى 20 ماده بل الناقل 20 ماده للطلب 20 ماده، يبقى الصفه هي ايه؟ صفه تكامل البيانات داخل هذه المستندات، هل البيانات متكامله ولا بصفه؟ مش معقول يبقى طالب مثلا عملنا له بالظبط من المكان ب 20 قطعه والتدريب 15 ونحاسبه على 30 ينفع كده؟ يبقى معنى الصفه هنا ايه؟ الصفه تكامل المستندات ها؟ تعتبر هنا بصفه بنشوف هل الصفه دي موجوده ولا مش موجوده؟ فبنجيب بخمس مستندات دول بنطابق الكميات اللي موجوده فيها. إذا كانت الكميات متطابقة يبقى في التزام. إذا كانت الكميات غير متطابقة يبقى لا يوجد إيه؟ فكرة نوعية إيه؟ صفات أكل ديون تامل. فهمنا النوع ده؟ النوع الثالث من الأساليب اللي بنجمع منها أدلة الإثبات اسمها إجراءات التحقيق. إجراءات إيه؟ التحقيق. طب الثاني ست بيسموها كمان الاختبارات الأكاديمية. طب الثاني ست بس في نوعين. النوع الأول اختبارات التفاصيل. اختبارات التفاصيل شايفينها قدام؟ اختبارات الايه؟ التفاصيل، تفاصيل عمليات الشراء، تفاصيل عمليات البيع، تفاصيل عمليات القبض، تفاصيل عمليات الدفع. بيسموا الصفه اللي بيسموا العينه هنا مش عين الصفات. بيسموها عينات متغيرات. فاريبل سامبلنج. يبقى في اتريبيوت سامبلنج وفي ايه؟ فاريبل سامبلنج. هنا بقى لما ما بتقيس صفه طب الصفه ما بتقيس ورود صفه ده بتقيس قيمه، هل القيمه الموجوده صحيحه ولا غير صحيحه؟ مثلا القيمه امام رصيد العملاء 20% هل القيمه بتروح ولا بتروح؟ يعني ما بتبصش بقى الفرق، انا ببص لايه؟ للقيمه. فانا برضه بدل ما انا ارفع مسابقات لكل العملاء ارفع تعيينه ويجيب الرد ومطابق بين القيمه اللي الموقع بتقدم عن قيمه في رد المطابق. في تطابق ولا مفيش تطابق؟ نحسب الفرق، الفرق يبقى خطا. مجموع الاخطاء هنا ونشوف القيمه المقدره بناء على العينه. يبقى اذا هنا انا بتبص اتصال بتبص ايه هنا بقى؟ بيكيد متغير مش كده؟ مش بيكيد صفة، عشان كده سموها ايه؟ سموها ايه؟ قول ها؟ فاريبل سامبل. في النوع الثاني من الاجراءات التحقيق اسمها الاجراءات التحليل التحقيقي اللي هي الاجراءات التحليليه اللي هي في مقام 220 بس الاجراءات التحليليه ما ينفعش فيها عينات. ما تقدرش تستخدم الاجراءات التحليليه في شكل عينات، لا لازم تاخد المجتمع كله. ما ينفعش عينه هنا. لما نيجي نستخدم نسب فئويه معينه زي ما قلنا في شرحنا الاجراءات التحليليه ما ينفعش تاخد عينه، عينه ايه؟ مفيش عيلة ما لهاش خلايا بتحكي كل الناس انت بالسيولة انت بالجرحية مفيش عينات يبقى احنا عندنا كام نوع من العينات عينات صفار ودي موجودة في اختبارات الرقابة وعينات متغيرات ودي موجودة في اختبارات التخاطيط اللي هي جزء من الإجراءات اللي عندكم مرة بتاع المعيار ده موجود على نهاية الكتاب بيتكلم عن الأنواع بالتفصيل تقدر فيها طول الإجازة إن شاء الله عشان نهاية الفترة بعد الإجازة مقررين في الجزء الثالث ده من الكتاب. ده بالنسبة لي أدلة المراجعة كانت تأتي الحصول على أدلة المراجعة. يبقى السؤال هنا طبعا واضح السؤال واضح جدا اهو. لكن هنا بيقول لحضرتك اهو تذكر أنواع الاختبارات أو الإجراءات التي يتم عن طريقها الحصول على أدلة المراجعة. واحد يقول طب السؤال ده ماله ده العينات؟ ما هو هو عايز يقول لك إن من ضمن الإجراءات في معايير اختبارات الرقابة ودي تديني عليه الاتفاق وإدارة اختبارات المصير ودي تديني عليه الايه؟ متغير. ده يعرفك الأمر الواجب ولا الإرشاد؟ الإرشاد يرشدك. يرشدك يعني يقول لك الوزير ده يحدد في أدلة المراجعة عن طريق كذا وكذا وكذا وكذا وهناك عين اتفاق وهناك عين فيها متغير مجرد كلام يعني مش أوامر مش أمور واجبة. يعني نشوف اللي بعد كده هنا بقى مش امور واجبة مش ارشاد ده امر ايه؟ الفقرات 18 ل 20 يعني ثلاث فقرات اهو 18 و19 و20 الارقام دي ارقام الفقرات دي بتديني امر واجب. ايه الامر الواجب؟ ايه الامر الواجب هنا ضروري ينتهي خلاص بدات فيه كلامي يبقى انت لسه مختار يا مراجع انت مطبق ينتبه على المضاف في استخدام الحكم المهني يستبدل الشرط من يستبدل الحكم الايه؟ المهني عشان ايه؟ يقيد خطر التحليل الهام والمنصب امر واجب عليك اهو لازم يا معلم المراجع تقرر الخطر للمفاضل التحليل الهام والايه؟ والخطر. اللي هو قلنا بيتكون قبل كده من خطرين موجودين في بعض. الخطر المتأصل مضروب بخطر الايه؟ الرقابة. جبت عبارة جديدة في الامتحان وبقول له العبارة دي صح ولا غلط. ايه العبارة اللي قلتها؟ قلت يتكون خطر التحليل الهام والمؤثر من خاطر ضرب خطرين هما خطر الرقابة وخطر المراجعة. الخطر كان فين؟ ها؟ خطر الرقابة وخطر ايه؟ ها؟ المتأصل اللي هو الانهيرنت ريسك والكنترول ايه؟ ريسك. خلي بالك لازم تقرا شوية الجملة. يبقى خطر التحليل الهام المؤثر يتكون من خطرين هما ايه بقى؟ عندك أي أخطار حضرتك تقول يا حق يا ريت لو قلت خطرين للصعب والخطر المتأصل يبقى صح لو قلت أي خطرين للمنين يبقى صح مش كده يا ولاد مسموح إن إحنا نقول جمل وتقول لنا برضه شعارات أو خطر مع التعميم. طيب خلي بالك حضرتك هو الأمر الواجب عليك إن أنت تقيم خطر التحليل الهام والإيه؟ يعني إيه تقيمه؟ يعني تحدد الليفل بتاعك يعني كده ترى خطر تعالي ولا متوسط ولا خطر ايه؟ منخفض. مطلوب منك يا مراجع انك تقيم الخطر تحدد الليفل بتاعك. طب ليه يا سيدي؟ لان الكل يقوم بتنفيذ اجراءات مراجعه اضافيه. وفي اجراءات مراجعه عملناها قبل كده اللي هي اجراءات تقييم الايه؟ الخطر اللي هي النوع الاول اللي مش رحمن فيها واحد. ففي اجراءات ثانيه اضافيه، هذه الاضافيه تبنى على الليفل بتاع الخطر. اذا كان الخطر عالي يبقى لازم تتحرك. اختار إذا أصبحت حضاطية أخرى عشان نخفض هذا الخطر إلى مستوى مقبول للجميع. يبقى أنا مطلوب مني إن أنا أفضل الخطر وحالة الخطر. إذا كان الخطر حالة حالة إيه؟ أخفض إزاي استبدال الإجراءات الرابعة بإيه؟ تخش قال الراجل بقى ما راجع على مصر الراجل بقى ايه دي قلت الاضافيه اللي في اجراءات تصريف ايه الاجراءات الاصليه اللي هي تبناها لما نبدا نطبق لمين اللي ايه الخط. طيب تعالى احنا كنا عندنا المصطلحات قبل كده ان في نوعين من الاخطاء، اخطاء تفضل علينا تعمل البيت واخطاء غير مفضل علينا اللي هي نار تعتمد وتعمل عمليه التعليمات. ازاي نخفض بقى كل منهما؟ كيف يمكن تخفيض هذين الخطر العينين؟ اهو لو كان خطر تصاحب العينه عايز تخفض الخطر ده يعني هذا هو الطريق الى هناك. الطريق الى ايه؟ هناك. ازاي تخفض خطر العينه سيدي؟ طب هو الخطر العين ده ليه في الكف؟ لما تفحص المجتمع فحص المجتمع يبقى مفيش عين. ونيجي بقى وقت الامتحان السنه الرابعه الثانيه بقول له اذا تم فحص كل مفردات المجتمع اذا كانت العينه بتمثل كل مفردات المجتمع فان خطر العينه هيكون ايه بس؟ صح. نعرف ازاي؟ خلاص متفاهمين اهو. انا ممكن عايز اخفض خطر العينه ما تستقبلش معايا. خلاص افحص المجتمع كله فخطر العينه تاني. طب والخطر الثاني اللي هو نظام كان بالانجليزي فاكرين اشرحت في المحاضره اللي فاتت؟ الفشل فاكرين الفشل في الاختيار، الفشل في التصميم، الفشل في التفكير فاكرين؟ ان هذا ليس غالبا فاكرين؟ فاكرين مش كده وانت شفت الكلام التاني. هل ممكن تصريف هذا النظم كان بالجسم؟ ايه يا سيدي اهو؟ التصريف الهلالي مهمة والاشراف مكتوبة برضه. ايه الاشراف؟ والاشراف عليها وصحتها. اذا في حاجة اسمها ازاي نحفظ النظم كان بالجسم؟ ازاي نحفظه؟ كان في تصريف تاني في العلم. كان في اشراف جسدي على اعمال البحث. كان هيبقى في تخطيط جيد واشراف على اعمال البحث هيتنقبل النظم كامل برضه. ده مجال سؤال جميل قوي. لكن الكلمه دي موجوده مجال سؤال ازاي نحفظ خطر العين وازاي نحفظ مخاطر عدم اكتشافه ازاي؟ ممكن ازاي دي مهمه. واحدة تكون تزود حاجة معينة مش كده؟ والتانية تقول إيه؟ نعمل تخطيط جيد، نعمل إشراف على التوزيع وعلى التخطيط. طيب، هنا الرابع في بداية الشيء أهو الفقرات 22 27 تمثل إرشادا. إرشاد مش أمر واحد. دكتور يعمل الإرشاد ده والاختيار بنون للاختبار. اختيار بنون بنين للاختبار. هناك ثلاثة طرق لاختيار البنون من أجل الاختبار. هناك ثلاثة طرق لاختيار البنون من أجل الاختبار. إيه ثلاث طرق؟ كل طريقة بتجتمع في ظل ظروف معينة برضه ده مجال في غير. والله يكون من حتة فكرة أنت ممكن تتنفس دلوقتي إيه هي الطرق اللي أنا ممكن أتبعها من اختيار من أجل إيه؟ من أجل إيه؟ من أجل على شخص المغرب. من أجل مين؟ الاختبار. مش كده؟ من أجل الاختبار. اختبار ايه؟ اختبار البنود عشان ينفع الادله بين البنود وما ينفعش. طيب اول طريقه ايه؟ اختيار جميع البنود. يلا الله دايما يحب تختار موزع الزاوية بتاعك إلى أقصى حد في جميع البيوت. طبعا هذه الطريقة دي بتتبع في جميع المجتمعات المحلية؟ لا، تشوف أنت بتتبع الطريقة الحلوة دي، هل في شروط هي في صفات هي الصفة الأولى إذا كنت استمرار تفاصيل، يعني استمرار الإقامة ما ينفعش فيها ممكن الكلام ده إذا كان استمرار تفاصيل عمليات أو تفاصيل عقلية. اللي هي اعتبارات التحقيق التفصيلية اللي هي طرح تاني مش معنى أولاد. يعني الكلام اللي بتسعى عليه متغيرات مش عليه انتصار. يبقى أول شرط أنت تبتدع يا حبيبي الطريقة دي لك. ها؟ أنت؟ أنت شفت في هذه الاختبارات تحقيق تفصيلية. طب أنت بتتردد المرة قبل الناس؟ طيب إيه كمان أنت كمان؟ إذا كان المجتمع اللي انت بقى هتفحصه كله مش هتاخد عليها انت ولا حاجه، اذا كان بيتكون من هذا الطبيعي من النجوم بس كل مادي جبار بيسمى ايه؟ كبير. يعني لو فرضنا ان العقلاء خمسه بس وكل واحد فيهم مديون الشركه بخمسه مليون، خمسه 25 مليون، ده رقم المجتمع ده ايه؟ يفتح فيه عيله هي دي يا عم كل عميل دايما بقى شغل يبقى انا عندي اختبار تفاصيل اهو تفاصيل عقليه اللي هي التفاصيل او حدود الارض مش بس والعمر هي عددهم ايه؟ بس كل واحد كله ايه؟ وطبعا هنا هي هي الخطر هيبقى خطر لو كان الخطر هنا مش هيبقى مستوى الخطر هنا اللي هو خطر مين؟ اللي هو خطر التحديد الجامد ايه؟ اللي كل خطر هنا جوهري يعني خطر عالي مش خطر مفضل. اذا كنت تختار جميع البنوك بالاختبارات لكن تكون تختبر استقرار مستقيم ويتكون المجتمع من عدد من العشرة الاهم من هذا الباب يتيجي تساعد الولايات لا يشترك في المهبة خريوة خريوة إذا كانت طريقة هو اختيار جميع الجمهور بالاختبار وماذا تختار عن هذه الطريقة؟ إذا كان الاختبار اختبار تحقيق تفصيلي ويتكون المجتمع من الجمهور لها قيمة كبيرة ويكون خطر التحليل لها مؤثر عالي مرتفع جوهري مضبوط؟ يعني انت مش الطريقة الثانية الطريقه الثانيه. قال لك انا بقى مش هختار جميع البنوك بالاختبار. انا هنشف بقى المرات مش الجميع. اختيار بنوك ايه؟ هنا بقى طريقه الاختيار فيها جاست جنين ثاني. فيها تحكم. كده؟ اختيار مقصود، اختيار بنوك محدده. مش اختيار عشوائي زي ما قلنا المره اللي فاتت او اختيار ذاتي، لا ده اختيار في ايه؟ دايركتد يعني موجه. انا هختار ده ازاي؟ اشمعنى بقى انا هقول لك ليه؟ انت اللي تابع الطريقه الثانيه، دي الطريقه الثانيه اللي بتسميها اختيار بدون ايه؟ حتى انت المفروض تعرف اول حاجه اذا كانت البنود دي فيها تحكيم مرتفع من الفرع على الفرع مش كده؟ أو البنود غير عادية في بند عادي بند غير إيه؟ أو سبب تعرضها للخطر لأكثر من مرة. يعني دايما في فرع العميل تعدون دايما في الأخطاء اشمعنى تعدون ده إزاي في الحركة؟ يبقى بس ده هو ده اللي إيه؟ تحتيه. يعني يتكرر معاك العدد نفس الكتاب اللي بيقول لك لو في ونقعد من هناك ونلاقي ساعتها بالراجل دكتور بعد اذن حضرتك، حضرتك بتقول في النوع الاخير حضرتك بتقول في النوع الاخير ان معمم لا يمكن التعميم انشطه الرقابه لا يمكن. طب يعني الثلاث انواع التانيين يمكن التعميم، يعني الثلاث انواع الاولانيين يمكن التعميم في الطريقة الثانية اللي هي اختيار بدون محددة فيسمح للتعليم فيه في الطريقة كلها. الطريقة كلها؟ اه، لأن مفيش عينة عشوائية. مفيش عينة عشوائية، العينة اللي تبصل البوت التاجي بتاعنا مراجعته زي بوت المستمع. وبالتالي لا يمكن التعليم. طبصنا بقية الأهمية. شكرا. بالضبط. الطريقة الثالثة هي بقى دي بيسموها مراجعة بالإيه؟ هي اللي فيها التعميم بقى. عامل عامل. الطريقة الثالثة المراجعة بالإيه؟ بالعيان. هي طبعا المراجعة بالعيان اللي فيها المعاملات أو توظيف كتاب باستخدام أساليب العينات سواء كانت إحصائية أو غير إيه تحت الأسرة النهضة كده للتعريفات بتاع العينة أنت تكون العينة إحصائية وأنت تكون غير إيه كيف يمكن التعريف؟ لأن العمل هنا العينة تمثل إيه المجتمع الذي تعرف منه ومشان لا نقدر نعرف الخطأ المتوقع في هذا المجتمع. كده اهو تحديث هذا الجدل يؤدي الى تحديث المجتمع الحوثي المصطلح الذي الجميع نعرف بما يعتبر الامر مع ضروره تحديد اكبر الخطر المتوقع في هذا الكتاب لازم نحدد معدل الخطر المتوقع في هذا المجتمع، انت متوقع قد ايه الخطر في هذا المجتمع؟ المعدل كام؟ ليه بقى الكلام ده مهم؟ يقول لك ان لو كان معدل المتوقع للخطر مرتفع قد لا تنفذ الاستمرار للخطر. يعني لما يكون مثلا معدل الخطر المتوقع كبير مفيش داعي تنفذ الاستمرار للخطر. ولما تيجي تعمل استمرار مفيد ما تكونش عليه، لا لا يا حاج السمع وحفظ البشر، ليه؟ المعدل الخطر المتوقع ايه؟ مرتفع. اذا في امور واجبه، ولذلك الامور الواجبه دي حتى من هذا بالرضا، ليه؟ لان تحديد هذا الرضا يؤدي الى تحديد مين؟ المرتفع. ولازم تحدد فين الذي يتعشى العمر، ايه مخطوط الخطر؟ يعني مثلا بالنسبه للشراء القوي زي ما تروحش موظفين الاثنين على شيء في نقاط. فين يعني يعتبر الخطا على وجود توقيع كبير وعلى وجود توقيع خطا؟ في البدايه يعتبر ايه؟ على وجود احدهما او كلاهما يعتبر ايه؟ خطا. طب لو لقينا اثنين وعين؟ خطا. طب عين يصاب؟ خطا. طب عين يضاف؟ لا الخطر كبير قوي شغل لان لا في ولا ايه؟ يبقى لازم نحدد ها؟ الذي نعتبره خطا. وعايزين نحدد ايه كمان؟ معدل الخطر المتوقع، وخلي بالك معدل الخطر المتوقع هيأثر على فهم العميل. كل ما كنت متوقع معدل عالي من الخطر في هذا المجتمع لازم تزود حجم الايه؟ العميل او الحجم ايه؟ صحيح. طيب عايز استمرار الرقابه قبل ما تذكر اذا كان معدل الانحراف عن قلب الرقابه معدل عالي في سائر اجهزه الاحتفاظ على الرقابه. ولما تيجي تنفذ اختبار التفاصيل ما تكونش عليها لا لا يعني ايه؟ فهمت الامر الراجل ده؟ ها؟ تعالوا نشوف امثله لهم اهو عندي مثال اهو جميل اهو. الموردين يا جماعه الدائمين. الدائمين قدام حضرتك هم ممكن يكونوا موجودين في مجتمعين اثنين بس مش زي بعض. المجتمع الاول اللي هو ضغط الاستاذ بتاع الدائمين، ضغط الاستاذ بتاع الدائمين. المجتمع من الاثنين في جلد الدائمين او في جلد الموردين. هل المجتمعين دول متماثلات ولا مختلفات؟ مختلفات. أي شيء يا جماعة محترم في بعدها تدرس كتير للموردين اسمه إيه؟ إيه اللي إذا تدرس إحصاء تدرس الموردين تدرس إيه؟ إحصاء بتقول إيه؟ كل اللي عايز يوردنا يجي يدرس يدرس فبيفتح هو ضغطة كده تقول كل اسماء الناس اللي عايزه فاضل دول بتكون بتجيب منين؟ من الموردين. طب هل كل الموردين لما بيتقدموا في ممارسه او نقص بيفصل عقل عليهم ويوردوا كلهم بيوردوا ولا حد منهم؟ اللي ورد فعلا ينفع اسمه في جيش الموردين ويجيب البرلمان اللي ضغط الحزام اللي هو ضغط الاستاذ مساعد الدائمين او ضغط الاستاذ مساعد الموردين. يبقى ايه الفرق بينهم؟ في كلمة والدين دي أسماء جميع اللي يصلحوا للتوريد، اللي بيصلحوا للتوريد. طب وفي كلمة أستاذ مساعد الموالدين؟ اللي ورانا لا اللي ورانا السنة دي كمان مش فاهم التوريد الخاص ده اللي ورانا فعلا السنة دي. خلاص؟ تعالى نشوف ازاي الهدف بتاع الانتقاد المرافعه يأثر على اختيار المجتمع. بص انا جاي في الهدف ده اهو. المرافع عايز يتأكد من عدم اظهار الالتزامات بقيمه افضل من الحقيقه. المراجع عايز يتأكد ان عدد انهار الالتزامات بقيمة اكبر من الحقيقة تضخيم. لما تيجي تديني مني بالشكل ده ولا منين ده انا عليا الفلوس دي ايه فلوس؟ انا هنا بضخم ليه؟ عشان انا ما ماشي مش كده؟ هو طبعا دائما وابدا الشركات كانت تريد الاهانه والتضخيم يعني. بس هفترض ان انا بهاجي انا عايز اتاكد ان مفيش مبالغه في تجميع حجم الديون. يبقى المجتمع يحتاج لسن معينه بافضل استاذ وزاد الدنيا. خلاص؟ لان هو دلوقتي اللي فعلا لهم فلوس للمكتب. فتحقق منهم. وبعدهم هم تقاعدوا لهم بالفعل انتوا لكم في ذمه الشركه دخلت كذا وكذا وكذا رد عليهم. يبقى اذا كان المراجع يريد التاكد من عدم المبالاه في رقيب الزائرين يعرض عليها منين؟ من الاسماء الوارده في الكنيسه المحاسبه اللي اسمه استاذ سامي الفوري. تبص للعكس بتاعها والعكس ده على فكره هو ده اللي بيتقال اكتر. اليمين المحاسبين هي تنزيه قيمه الديون حتى يظهر المبلغ المالي في صوره ايه؟ افضل. انا بتقدم لواحد مكتوبها ها؟ بقول لها لا ده انا ما عليش ديون لحد ده انا جاي نريد ما عليش ديون ولا حاجه. مش كده بس عمال بيحصل. المبلغ المالي انت يبقى افضل. لما الخصوم تزيد والخصوم ايه؟ فعادة تأمين الشركات إلى تبنية قيمة الديون، لكن ده تستلم الديون تبقى على ما تصرفهاش. تكفي ذكرها. عليا فترة 10 مليون ما تجيبوش في الميزانية خالص. عليا مبلغ للمورد حمامات وما بكتبش حمامات في الزكاة الخاص. هنا بقى ما تاخدش العينة للأستاذ وخالد الدائمين. بس ما تاخدش الاستيكيشن معتمد. خد منين؟ من كلمة الإخبار اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ مش معتمد بس ايه؟ ده في كل المفردين. حتى العائلة من المسلمين اللي هو في كل المفردين. وبعدهم واحد بعت له اقول له انت لسه فلوس لسه في الشركة دي ولا لا؟ رد عليا يقول لي مصر مش كده ولا لا؟ في الحالة دي لو الشركة جاية من احتمالته انا ما كنتوش بقى اتجاه الفيلم بتاع الفيلم ده فين؟ من الاتجاه اللي فيه كل الناس مش فيه بس الجزء الذي وفرها الايه؟ شفتوا معايا هو الهدف اجراءات المراجعه اثر على المجتمع الذي يجب ان تؤخذ منه الايه؟ اظن ان ده واضح ومكتوب بوضوح وبلاش حاجه تفتكر انك تعرف تفكيره تاني. ده بالنسبه لهدف المراجعه. برضه يا جماعه لازم نتاكد ان المجتمع مستمع. ما ينفعش تاخد عينه من المجتمع على طول. لازم تتاكد ان المجتمع ايه؟ مجتمع. حتى تصبح العينه تمثل هذا الايه؟ ها؟ المجتمع. خلاص واضح؟ النقطة الثانية اللي كنت بتكلم عنها لما ضربت في الجامعة عشان ما تنتجوش مني النقطة دي. إن إحنا ينبغي علينا إن تصميم العينة نفس أخلاقنا الأمر. الأمر الأول إيه؟ الهدف. الأمر الثاني إيه؟ الهدف خدمة الاستثمار. الاستثمار يعني الاستثمار. يقول لي يا عزيزي الشاب هو بيبقى كام جاهز اهو يمكن تحقيق كمان عملية المراجعة إذا تم تحصيل المجتمع إلى عدة مجتمعات أفضل لا أثر إيه؟ مميز. يعني أحسن عمر كلهم عمر فعلا ده صح بس زي ما قلت في عملية مليون بقيمة كبيرة وفي عميل كبير بيقول لنا ايه؟ رغم انهم مش فاهمين ان الاثنين عليهم ديون وده المجتمع كذا بس عشان ده تطبيق العينة شوف صفات الاستفاع الذي تعمل صدر عينة لكن كله عمل بلاحظ فتدي عمل بأرض مدينون بأصول كبيرة وعمل مدينون بأصول إيه؟ صغيرة لا ما ينفعش كده يبقى تحت المجتمع إلا مرتين أو ثلاثة عمل إيه؟ القيمة المطلوبة من كل إيه؟ عميل زي ما نسينا النتائج اللي انت بتوصلها عشان كده بتقول لهم تحسين كفاءه عمليه المراجعه اذا تم تقسيم المجتمع الى عده مجتمعات افضل لا اعترف ايه مميزه مما يقلل من التباين مما يقلل التباين في دروس الطبقه الواحده وبالتالي يسمح بتقليل حد من العينه دون زياده بالنسبه في خاطر الاجتماعي. يبقى في الوقت مهمه جدا. خلي بالك التقسيم بتاع المجتمع مثال لهم. يديلك مثال لتقسيم المجتمع، مجتمع العملاء. اذا كنت عايز تعرف هل هناك مبالغات في هذا الاصل اساس اسس المجتمع حسب قيم الاصل. كده يبقى قد يفكر المجتمع العمال عن السير المطلوبه لا اذا كان هدفك تكتشف ما اذا كان هناك مبالاه وتقصير لبين هذا الاصل الالماني في تاكيد ثاني للعمل بغض النظر عن القيمه لا عمال الدين لا انا هحس للعمل حسب عمر الدين ايه حاجه ايه عمر الدين؟ ده عمر الدين ما بيتحركش للدنيات ده عمر الدين محمد مليون دين عمره 10 مليار ودين عمره 10 شهور ودين عمره 10 سنين طبعا الدين اللي عمره 10 سنين ده هل هو واقع ما تتحققش؟ لان انت تقول الراجل اللي عايز دين مات مش كده؟ اذا لو عايز تقسم العملاء حسب القيم ده فيه ينفع انت اذا كنت عايز هدفك تكتشف ان اذا كان عملاء كمبالاة يجي قيمة العملة الألمانية، طب أنت تكلمه عن العمر ويبقى التكليف ده صح؟ إذا كنت عايز تكتشف إن إذا كان مخطط الديون المشكوك فيها جاهز الأحمال، مش كده بقى؟ مخطط الديون المشكوك فيها إيه؟ لأن كل ما كان عمر الدين طويل يبقى فرصة تقصيره صحيح. عمر الدين لسه ما فيش كده؟ ها؟ يعني واحد عندها 18 19 20 سنه كل الدراسه عندي واحد عندها 45 سنه 50 سنه بقى بس لا ده اللي ما بيسمعش كده ودي 19 20 واحد كده ودي طيب لما تقسمت المجتمع الى طبقات عشان تبقى كل طبقه لها نفس الطبقات المميزه دي ها في بقى تعلم المزاج هتعلم المزاج على الطبقه الماخوذه منها دي يعني لو قسمنا مجتمع العملاء الى ثلاث طبقات عملاء ذو عقيده كبيره يبقى عامل التشريع على الطبقه دي مش على كل الناس. نعم هشام البدري مش لك منه خد في مشكلة ايه؟